ذلك الخالق المدبر لشؤون العالمين، عالم بكل ما يغيب عن الأبصار مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته الأبصار، وهو القوي الظاهر الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين.